لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم أو نواصل قصة أصحاب الغار ونختتمها اليوم بإذن الله تعالى، وهذا حديثنا الرابع حولها. سبق أن هذه القصة فيها من الفوائد والدروس الكثير، ووقفنا على أبرزها، وهي أربعة دروس. الدرس الأول فيما تقدم فضل التوسل بالعمل الصالح، خدنا معه يعني حلقة أو درس. الثاني فضل بر الوالدين، والثالث فضل أداء الحقوق، الثالث فضل الخوف من الله، والرابع الذي معنا اليوم هو فضل أداء الحقوق لأهلها. فضل أداء الحقوق لأهلها، هذا يعني شاهده من القصة ما كان من موقف الرجل الثالث من الثلاثة الذين حبسهم الغار، حيث يعني توسل كل واحد منهم بأصلح عمل عندهم كي يفرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فكان هذا الرجل الثالث توسل بهذا العمل، وهو أداء الحقوق لأهلها، أي أنه أدى الحقوق لأهلها بصورة تكاد تكون نادرة في الوجود، وأن هذا الرجل من عظيم أمانته فعل فعلا العلماء يعني يختلفون فيه أو بسببه، في هل فعل هذا الرجل كان يعني من جنسه أنه كان يعني أشبه بالواجب وأنه شريك في ذلك، أو أنه فعل تطوعا أو نحو ذلك، كما سترون معنا في بقية القصة. فالشاهد من القصة كما قلنا هو توسل الرجل الثالث، وهو الذي حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. قال: فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، هد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. دي كان آخر واحد توسل بعمله الصالح هذا. وكما في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر يعني الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز. بفرق أرز يعني أنا استأجرت أجير على إنه لما يخلص العمل آخر اليوم له عندي أجرة فرق رز. فرق رز يعني كمية من الأرز معروفة يعني مكيال اسمه الفرق. قال: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. قال: فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. الراجل العامل بعد ما خلص العمل قال له: اديني حقي، فبداله الفرق الأرز. فقال: لا. قال: فرغب علي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. في الرواية الأخرى أيضا قال: فقال أحدهم، الرجل بيتكلم يعني، فقال أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنين والله لا آخذ إلا درهما. فذهب وتركه. يعني الرجل الأجير هذا اعترض على المستأجر وقال له: أنا عايز أجرة زيادة. وكأن المستأجر سأله أليس قد اتفقت معك على فرق أرز؟ هذه أجرتك. فقال الرجل: لا، أنا أريد زيادة، أنا تعبت كثير، أنا عملي كان زيادة وأنا أريد زيادة. وكأنه حصل بينهما نوع يعني مشاحة، وعلى إثره ترك الأجير المال وانصرف على ما يفعل أحيانا بعض الناس. بعض الناس أحيانا لما يغضب أثناء المشاحة يقوم يحصل يقول له: طيب أنا مش عايز منك حاجة، ويروح واخد بعضه وسايب الدنيا كلها وماشي. فكأن هذا الرجل فعل ذلك، قال للمستأجر: إن لم تعطيني ما أريد خلاص أنا مش هاخد منك حاجة. طب خد الأجرة بتاعتك. قال له: لا، يا تديني اللي أنا عايزه يا مش واخد منك حاجة وماشي. وتركه وانصرف. وكأن الرجل قال هو ربما بعد حين هيمشي بعيد شوية ولا حاجة وهيرجع تاني هياخد المال بتاعه. فذهب الرجل ولم يرجع، سبحان الله. والظاهر أنه غاب مدة طويلة، مدة طويلة. لماذا؟ لأن الرجل المستأجر ثمر له المال، أخذ فرق الرز ده وثمره، يعني فرق الرز ده عمله بذر، وصار هذا البذر يزرعه في الأرض وهو عارف أن البذر ده بتاع الشخص ده، وثمر له هذا المال. والمال بقى يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر، شوية الرز بتاع الراجل بقوا كل يوم بيزيدوا ويكبروا، يبقوا تجارة ويجيبوا مال. طبعا يبيع الراجل الثمر ويرجع يبقى معاه مال أكتر، يقوم يزرع تاني بمال هو، يعني يرتب أن هذا مال الرجل الأجير الذي مشى وترك أجرته. فظل يثمر له المال حتى صار المال واديا من بقر، واديا من غنم، واديا من إبل، وكذلك عبيد، عبيد كمان. فالظاهر أن الرجل غاب مدة فعلا طويلة يعني. فلما كان ذلك وثمر له الرجل هذا المال، وجاء الرجل الأجير بعد سنوات فقال: أعطني أجري. أنا افتكرت أو أن الرجل الأجير ده كأنه يعني مر بظروف شديدة أو نحو ذلك فاحتاج، وكما يقولون يعني الإنسان لما يحتاج خلاص يدور في أي حاجة. فالراجل ده كأنه قاعد يفتش في راسه، فقال: أيوة، ده أنا من سنوات كنت اشتغلت عند فلان وكان لي أجر عنده سبته ومشيت، أما روح أشوفها لعل هذا الرجل يعطيني هذه الأجرة. فرجع إلى الرجل وقال له: اديني الفرق الأرز بتاعي اللي أنا مشيت في يوم من الأيام واعترضت ومشيت وما أخذتوش. فقال له: قد ثمرت لك هذا، ده أنا كبرت لك الفرق الأرز بتاعك وتجرت لك بالمال ده وحتى أكبر فيه أكبر فيه، هذا هو مالك، الوادي ده من الإبل والوادي من الغنم والوادي من البقر والعبيد دول كلهم بتوعك. فقال الرجل: أتهزأ بي؟ الرجل قال له: أنت يعني تسخر مني؟ أنت مش عايز تديني كمان فلوس الأجرة بتاعتي وكمان بتسخر مني؟ فقال له الرجل الصالح اللي هو المستأجر ده، قال: لا أهزأ بك، إنما هذا هو مالك. ولذلك كما جاء في الرواية الأخرى فقال أحدهم: والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قال: قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ به. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاها. فأخذه فذهب به. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرج الله ما بقي. وخرجوا يمشون كما في الرواية الأخرى. الحقيقة هذا نموذج راقي جدا في الأمانة. فأين في الحقيقة هذا النموذج الراقي جدا ممن يأكلون أموال الناس والعياذ بالله ولا يتحرجون من ظلم العمال والخدم والضعفاء؟ أين هذا من هؤلاء والعياذ بالله؟ يعني هؤلاء يحتاجون إلى أن يسمعوا مثل هذا. أين يعني هذا النموذج الراقي ممن يأكلون أموال العمال والأجراء ويقول له: خلاص مالكش حاجة عندي، أو الشهر الجاي تعالى خذ، والشهر الجاي يجيب الشهر اللي بعده واللي بعده، وممكن يأكل عليه ماله والعياذ بالله. ولعل يعني هذه الصورة منتشرة جدا في بعض البلاد الخليجية، نسأل الله العفو والعافية، أن يسخر فيها الإنسان بطريقة أو بأخرى بسبب القوانين الموجودة في بعض هذه البلاد، وربما يأكل هذا الكفيل أو غيره، يأكل مال هذا الأجير الضعيف الغلبان اللي ربما جاي وسايب عياله وسايب أسرته وسايب بيته وسايب بلده وجاي يشتغل، وبعدين في الآخر ممكن الكفيل ده في الآخر يأكل ماله أو يأكل بعض ماله، والعياذ بالله، ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أين هذا النموذج الراقي؟ الراجل ده لو اداله الفرق الرز ما كانش يبقى ظلمه، ما كانش يبقى ظلمه، هو شله الفرق بتاعه الرز بتاعه أمانة عنده شلهوله. لكن الراجل العجيب ده قاعد يعمل ايه؟ يتاجر في الفرق الأرز ده ويكبر له فيه لغاية ما بقى المال الكبير جدا هذا. ولذلك أول وقفة لنا مع هذه القصة فضل الصدق والأمانة وأداء الحقوق. أما الأمانة وحسن القضاء فهذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأمانة في التعامل وحسن القضاء، الإنسان لما يكون عليه حق لغيره يؤدي له هذا الحق، هذا من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضى. سن يعني كبيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترض من رجل يعني ناقة بس بسن كبير شوية، فلما جاء الرجل يتقاضى، أسف سن أصغر شوية، سن أصغر شوية، فلما جاء الرجل يتقاضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، يعني الدول اللي هو اللي كان اللي أنا يعني أخذته منه. قال: فطلبوا سنه، يعني شيء مساوي له، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. يعني الرجل مدي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بكر، البكر ده جمل صغير كده، فلما راحوا يبصوا ما لقوش بكر، لقوا حاجات بقى طبعا كبيرة يعني ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني، أوفى الله بك، يا سلام على أخلاقك، ده أنا مدي لك جمل صغير كده، تديني الجمل الكبير ده، أوفيتني أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. إن لما الإنسان يكون حد له عنده حق ويأده له، لا ده لو قدرت كمان اديله زيادة كمان عليه، يا سلام، ده من حسن الخلق وحسن القضاء، بخلاف بعض هؤلاء الذين والعياذ بالله يأكلون أموال الناس ولا يؤدون الأمانات عندهم ولا يؤدون الحقوق. ولذلك أداء الحقوق والوفاء بالعهود هي أخلاق المؤمنين الصالحين. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هو ده المؤمن، يحفظ الأمانات ويحافظ على عهده. أين؟ وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الحقوق لأصحابها. ولذلك العلماء من عظيم أمانة هذا الرجل اختلفوا في تصرف هذا الرجل المستأجر ده، تصرفه راقي جدا، حتى اختلف العلماء. منهم من يقول إن المال كان في ذمته كدين أو أمانة، آسف، عنده أمانة عنده في ذمته. ومنهم من يقول إن المال لا، ده هو لما تصرف فيه صار في هذه الحالة هو شريك له في ذلك. ولاحظوا الاثنين، يعني إيه؟ فريق من العلماء قالوا ده المال عنده، أو إن هو الفرق الأرز ده أمانة عنده فقط، الرجل الأجير ده يجي في أي وقت يأخذ الفرق الأرز بتاعه بس. وفريق تاني قالوا لا، لأنه هو تصرف في المال وتعامل به، فيبقوا هما الاثنين شركة في الإيه؟ في الربح. إنه بنقول إن العلماء اختلفوا، فريق منهم قال إنه هذا الرجل المال عنده اللي هو الفرق الأرز عنده ده كان بمثابة الأمانة عنده، خلاص في أي وقت التاني هيجي يديله فرق أرز. وفريق آخر قال لا، لأنه هو تصرف في الأمانة وتعامل بها، يبقوا هما الاثنين شركة في الإيه؟ في الربح. يعني هو تصرف فصرف ضمانه، فلما هو تصرف به وعمل به ربح فالاثنين شركة في الربح. لكن انظروا حتى على أي وجه من الوجهين مدى رقي هذا الرجل في معنى يعني أمانته، إنه لو قلنا إن هو الفرق الأرز عنده أمانة فقط يبقى كان يديله فرق الأرز وخلاص، لا ده اداله كل المال. ولو قلنا إن هو تصرف فيه وهو شريك يعتبر في المال بحكم إن هو ضارب في هذا المال وتاجر في هذا المال ونحو ذلك، يبقى الرجل ده كان مفروض يديله إيه؟ النص، ما يديلوش كله، ومع ذلك الرجل اداله كل المال. علشان كده هو تقرب إلى الله بهذا، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. الرجل ده عمل كده لله، قال أنا هديله كل المال، وإن كان هو تعب في المال. ده فريق من العلماء بيقول اللي هو القول الأولاني، بيقول إن المال ده كله ده بتاع الراجل اللي هو المستأجر الأمين، ده مش بتاع الراجل الأجير، الأجير اللي هو فرق رز بس. والفريق الثاني بيقول لا هم شركاء، الراجل اللي خد المال ولا خد حتى نصف المال بل أعطاه كله لله، قال أنا هديهوله لله على أي نية بقى، إنما أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أما الفائدة الثانية فهي الحكمة من تفاوت الناس في درجاتهم. يعني الفائدة دي إحنا ليه بنذكرها؟ إن بنشير إلى حكمة الله تعالى في تفاوت الناس في الدرجات. بنذكر الحكمة دي من باب ماذا؟ إن القصة فيها إشارة إلى هذا المعنى، وهو إن في مستأجر وأجير، مستأجر وأجير، في شخص عنده مال وعالي وبيأجر ناس بيبقوا خدم عنده. فكأن إحنا نريد أن نقول من هذه الفائدة إن من رحمة الله بالناس إن جعل الناس إيش؟ درجات متفاوتة، ليسوا جميعا في درجة واحدة. لو أن الله جعل الناس في درجة واحدة لفسدت الحياة، لفسدت الحياة. يعني قبل ما أدخل في التفاصيل أقول لكم مثال، لو كان الناس جميعا أغنياء من سيخدم من؟ لو كان الناس جميعا فقراء من سيعطي من؟ ومن سيكون سببا في أرزاق الآخرين؟ كلهم ما عندهمش مال. لو كان الناس جميعا كلهم أقوياء من الذي سيقوم القوي بخدمته ليأخذ أجره عشانه وكذا، سواء كان دنيا أو أخرى؟ لو كان الناس كلهم درجة واحدة في أي شيء لفسدت الحياة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الناس على درجات، وهذه حكمة عظيمة جدا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون في الناس الغني والفقير، والعالم والجاهل، والقوي والضعيف. العالم والجاهل، عشان الجاهل مين اللي هيفتيه؟ مين اللي هيعلمه؟ لازم يبقى في حد أعلى منه، العالم. والعالم لو ما فيش برضه جهلة وما فيش ناس ما يعرفوش مش هيبقى عالم، ما هو ما فيش حد هيسأله ولا حد هينتفع بعلمه لو كل الخلق كلهم علماء مثلا. والقوي والضعيف، والقوي ببدنه والقوي بعقله، فسبحان من له الحكمة في هذا التفاوت. وعلى سبيل المثال الغني مثلا المترف إذا انسدت في بيته مسالك الصرف الصحي، الرجل الوزير لو البيت بتاعه الصرف الصحي انسد، مين اللي هيعمل الصرف الصحي؟ لازم يروح يجيب الراجل اللي هو الأجير البسيط ده عشان هو يعرف يعيش جوه القصر ده، لانه لو هو القصر هو ما جاش الأجير الضعيف ده القصر ده مش هيطيق ان يقعد فيه. يبقى اذا مصالح الناس كلها تقوم بعضها على بعض من باب وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. قال الله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، وقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء، يعني الغرض أن التفاوت ده مصلحة للخلق، مصلحة للناس. أي نعم. والإسلام ارتفع بدرجة العامل والفقير. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، مش معنى كده انه اللي هو تحت ده يبقى مهضوم، لا. الله تعالى قال للعالي سواء كان بالمال بالقوة البدنية بأي درجة من درجات العلو على أخيه، أوصاه إن أخوك المسلم اللي تحت منك سواء كان فقير أو ضعيف أو محكوم أو كذا لابد أن تتعامل معه بالرحمة، وهناك صور للتعامل مع من هو تحتنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني إخوانكم خادم ليكم وربنا جعلهم تحت أيديكم بيخدموكم. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم. يعني كل هذا توجيه برحمة من هو تحتنا، من هو تحتنا. عشان كده الإنسان الصالح لما هيجيله حد في بيته وهو يكون غني مثلا ويجيله حد في بيته يعمل له عمل وهو عامل ضعيف وإنسان ضعيف، وخصوصا لو كان في صلاح، هتجد الغني الصالح ده عارف ان الإسلام وصاب أخيه هذا الفقير، هيكرمه ويعطيه ويزيده وكذا ونحو ذلك. ليه؟ لأنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. أبو مسعود البدري رضي الله عنه بيقول: أنا كنت الغلام بتاعي ده عمل حاجة غلط، أظن في كما في رواية والله أعلم نتسبب في موت غنم حاجة زي كده، فهو بيضربه بالصوت وفي الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي في الطريق فرأى هذا المشهد فقال: اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود عاطي ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم بس سمع صوت بس مش قادر يفقه من شدة ما هو منفعل. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الصوت قرب إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، بينبهه الأول عشان يقف. قال: فألقيت الصوت من يدي احتراما وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الصوت من يده فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أنت عشان الغلام دوت ضعيف وتحت إيدك أنت بتتسلط عليه بهذه الطريقة، اعلم أن الله أقدر عليك، ربنا أقوى منك، زي ما أنت تقهر هذا الغلام ربنا ممكن يقهرك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هم دول الصحابة رضي الله عنه، خلاص وخد عهد على نفسه حتى لو المملوك غلط مش هضرب، أنا خلاص عهدت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أضرب مملوكا. وفي رواية لمسلم قال: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. يا سبحان الله، هو حر لوجه الله. حاول كده يعني تتأمل، هو حر لوجه الله، يعني تخيل واحد مثلا بيقول لواحد تاني بيقول له: العربية بتاعتك دي انت وانت ماشي كده خبطت ورا الراجل الفقير وانت ماشي، يرد يقول له: طب هي عشان العربية خبطت الراجل الفقير ده كده وانا ماشي؟ دي صدقة لله، اهو العبد ده زي عربية كده صدقة لله. يعني خلاصة القول ان يعني الناس متفاوتون في الدرجات، والإسلام وصانا بإخواننا الذين هم تحتنا بالرحمة والمواساة ونحو ذلك. أما الفائدة الثالثة معنا وهي تحريم ظلم العمال والأجراء، إنه إذا كنا بنتكلم عن الأجراء والناس اللي تحتنا بمناسبة إن القصة الرجل الثالث اللي توسل بأن هو أعطى الأجير، يعني ما يعني زهل الرجل وجعله يقول له: أتستهزئ بي. فهنا ناسب أن احنا نتكلم عن مسألة تحريم ظلم العمال والأجراء، لأن هناك من الناس والعياذ بالله من يظلم العامل ويظلم الأجير ويأكل يعني أجرته. فألزم الإسلام المستأجر بالوفاء بالأجرة مع فراغ الأجير من العمل. الإسلام حط قاعدة إن قبل الأجير ما خلاص ما يمشي لازم ياخد أجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يغف عرقه، أن يجف عرقه، خلاص خلص الشغلة بتاعته، خلاص لسه مخلص شغلته، فضل أجرتك ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. ما ممكن في الفقه لا ممكن اتفق مع ان هو ياخذ الاجره قبل ما يشتغل، ممكن، او ياخذ الاجره بعد مده حسب الاتفاق. لكن لو ما حصلش اتفاق، الاصل مجرد ما يخلص عمله يستحق الايش؟ الاجره. لا تماطله، لا تؤخره، لا تقل له طب بكره طب بعده ونحو ذلك. نعم. وحذر الاسلام الاغنياء واصحاب الاعمال من ظلم الاجير، والا كانت الخصومه مع الله عز وجل. يعني ظلمك للاجير ده يوم القيامه هيكون الخصومه مش مع الاجير، ده الخصومه مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. يعني انا اللي هخصمهم نيابه عن اصحابهم، اصحاب يعني هذه المظالم. قال: رجل اعطى بي ثم غدر. يعني قعد يقول للناس ان انا رجل متدين وحلو وكويس، والناس قالوا لا لا ده رجل امين ومتدين، وغش الناس بالدين واخذ من الناس وغدر. هذا الله يوم القيامه خصيمه عن الناس. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. يعني الرجل ده استأجر أجير واستوفى منه، يعني عمل له العمل بتاعه، ومع ذلك راح مأخر له الأجرة بتاعته أو لم يعطيه أجرته. هذا يوم القيامة الله خصيمه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم يعني إيه؟ إن واحد استأجر واحد وقال له أنت اعمل لي الشغلة الفلانية وما تخلصها هديلك، وهو معاه المال، وبعدين بعد ما خلص ما ادالوش وهو معاه المال، اسمه غني بقى في الوقت ده. فماطل في ذلك، مطل الغني ظلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لكل أصحاب الأموال الذين يأكلون أموال الأجراء والعمال والضعفاء، قال: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. خلي بالك، العامل الغلبان ده، الفقير ده، دعوته مستجابة عند الله. والله حكى لي أحد إخواننا، كنت اتكلمت في الخطبة دي مرة، فحكى لي حكاية فيما أذكر يعني الآن بس استحضرتها. قال إنه ما كان في السعودية وكان معاه حد معاه يعني بيعمل، والراجل الحد ده قاعد يقول للكفيل أنا بيحوش له يعني المرتب بتاعه، قال له بدل ما المال يبقى معاك ويتعرض للسرقة والضياع وكذا، لا أنا هجمع لك المرتب بتاعك كل شهر، وما تيجي تنزل هدي لك كل فلوسك كلها مرة واحدة، وادي لك مصروف كده بس ايه في ايدك كده كل شهر بسيط كده في ايدك. قال له ماشي. فبيقول الراجل ده قعد 5 سنوات، ولما جه ينزل بعد 5 سنوات كان قيمة الحصيلة بتاعته كبيرة جدا، الراتب يعني. فإذا بالكفيل المجرم هذا يقول له: ليس لك عندي شيء. كيف هذا؟ قال له: اضرب دماغك في الحيط زي ما بيقولوا، ولا لك شيء عندي. وكان فاجر وقال له: مالكش حاجه عندي، وروح اخبط نفسك في الحيط، وهعمل لك واعمل لك واسوي فيك الاجراءات اللي هي الاداريه اللي بيخوف بها العامل. فالعامل هذا يقول: والله ما قلت له الا كلمه واحده، قلت له ساشكوك. فقال: تشكوني؟ روح اشكيني الاكبر جهه عندك، ولا تقدر حد يعمل لي اي حاجه، انت معكش اي حاجه تدل ان انت ليك عندي اي حاجه. قال له: لا انا مش هشكوك ليه الجهات الإدارية، أنا هشكوك إلى الله. يقول الرجل وسافر وترك ورجع من غير مال. يقول الرجل ده بعد سنوات أهل الرجل اللي هو السعودي قعدوا يتصلوا ويدوروا على الرجل ده شهور عشان يصلوا إليه في مصر، يقولوا له: أنت من بعد ما مشيت والراجل ده أصاب والعياذ بالله أمراض أنفق فيها أموال تقريبا يكاد يكون أمواله كلها، وإحنا عمالين ندور عليك عشان نجيبك عشان ندي لك حقك، لعل الله يرفع عنه ما هو فيه. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. والله عز وجل يقول في دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. فالعاقل يستدرك حاله قبل يوم اجتماع الخصوم عند الله تعالى. إذا كنت أكلت ما الحد أو أخذت ما الأجير أو ضعيف، تب إلى الله من ذلك، استدرك قبل ما تأتي النقمات ربما في الدنيا، فضلا عن الجزاء يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، وفي الرواية الأخرى فألقي في النار والعياذ بالله. ولذلك الإنسان إذا كان ظلم أو أخذ مال، أكل مال أجير أو ضعيف أو نحو ذلك، يتوب قبل ما يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار. أما خاتمة القصة الجميلة هذه التي بين أيدينا، فنختمها بفائدة وهي مفاضلة بين الثلاثة. مفاضلة بين الثلاثة يعني كأنه سؤال: من الأفضل في الثلاثة؟ الرجل الذي كان بارا بوالديه وضرب لنا هذا المثل الراقي جدا في بر الوالدين، أو الرجل الذي تعفف عن جريمة الزنا وأعطى المرأة الصدقة وهو كان يتمناها يعني وظل يحلم بها، أم الرجل الثالث الذي ضرب لنا المثل الرائع في الأمانة وأداء الحقوق حتى أعطى الرجل واديا من إبل، واديا من بقر، واديا من غنم، واديا من العبيد على فرق رز قد كيس؟ فأي الثلاثة أفضل؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكل منهم وجه في التفضيل. وأقرب ذلك أن أفضلهم صاحب المرأة، أفضل الثلاثة صاحب المرأة، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بما ملخصه أن صاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه، وصاحب الأجير فضيلته متعدية إلى غيره، أما صاحب المرأة فقد جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، يعني جاب الفائدتين اللي عند الاثنين، بتاع البر نفع قاصر، بتاع الأمين نفع متعدي، الراجل اللي هو بتاع المرأة بقى جمع بين الاثنين، وهو الخوف العظيم من الله في موطن مزل، وده اسمه ايه؟ نفع ايه؟ قاصر، ان هو الخوف اللي امتلأ به قلبه ده العظيم ده، والتصدق بالذهب الذي تعب في جمعه لابنة عمه، وده نفع ايه؟ متعدي. فكان صدقة وصلة في وقت محنة شديدة، ولذلك كان هو أفضلهم على ترجيح الحافظ رحمه الله تعالى. فخلاصة القول يعني أن هذه القصة الجميلة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاني عظيمة جدا، والتي من أعظمها بيان سبيل الخلاص عندما تحيط بالإنسان الأزمات والمحن وينقطع حبل الرجاء في الخلق. ففي هذه الأحوال هناك باب لا ينقطع منه الرجاء، الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، قادر لا يعجزه شيء، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو ظاهر من حال أصحاب الغار الثلاثة الذين لما ضاقت بهم كل الأسباب كان باب الله عز وجل هو الباب الذي جاء منه الفرج. فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب كل مكروب، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.